ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا وكانوا قوما مجرمين فلما الله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما ليضلوا عن سبيلك

في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين